بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه دليل على أنه لم يزل مترددا في أمر الكلالة، وأنه لم يكن فيما يبدو مستقرا على رأي فيها، حتى هم أن يغير ما قضى به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن الظاهر أن المواريث ظلت في عهده رضي الله تعالى عنه على ما قضى فيه على ما قضى به أبو بكر في مسألة الكلالة، وهي أنه من لا والد له ولا ولد. فكان عمر رضي الله تعالى عنه تشكل عليه هذه المسألة، وسبب اهتمامه أنه لم يكن قد استقر اجتهاده فيها على أمر، ولذا خاف أن يخالف قضاء أبي بكر رضي الله عنه فيها. وذكر أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرات في مسألة الكلالة، ما هي الكلالة ومن هو الذي يورث كلالة، حتى من كثرة سؤاله أغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم وطعن بإصبعه في صدره وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف، أي التي نزلت في فصل الصيف التي في آخر سورة النساء، وهي بالفعل كافية لمن تدبر، لكن ما من أحد ولو كان من أعلم العلماء إلا وقد يغفل عن وجه الاستدلال أو قد تغيب عنه السنة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر واضح في أن آية الصيف كافية، آخر سورة النساء كافية في بيان ماهية الكلالة، وهي أنه لا والد له ولا ولد. ولو كان لا ولد له فقط، لو كانت الكلالة هو من لا ولد له فقط، لما كانت آية النساء فيها دلالة. آية النساء تدل على أن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، لأن الله عز وجل قال: إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فلو كان الوالد موجودا من أب أو جد لم يكن هذا ميراث الإخوة على أي حال، فإن الأب بإجماع العلماء لا يرث أحد معه من الإخوة، لا يرث أحد من الإخوة إخوة الميت مع وجود أبيهم، فالأب حاجب لجميع أبنائه إذا كان هو الوارث وهو العصبة القريبة، فهو يأخذ فرضا أو تعصيبا أو بالفرض والتعصيب. على أي حال، لا نزاع بين العلماء في أن الأب حاجب لجميع أنواع الإخوة، من إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم. ومن هنا كانت آية الصيف كافية، لأنها أخبرت بميراث الأخت وميراث الأخ وميراث الإخوة ذكورا وإناثا وميراث الأختين، فدل ذلك على أن الأب ليس مولودا، على أن البيت لم يترك أبا، لو ترك أبا لما ورث شيئا بإجماع. فكانت آية الصيف كافية في الدلالة على حقيقة الكلالة. لكن عمر رضي الله عنه ظل مترددا وهم أن يقضي بقضاء جديد، حتى قال يقضي به فيها بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، يعني من يعرف هذه الآية ومن لا يعرفها. فالظاهر أنه هم بالتغيير لكن لم يكن جازما، وظل مترددا إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. وهذا يدلنا على أن كل مجتهد يصيب ويخطئ، وأن العالم مهما بلغ من العلم ومهما نبه حتى على وجه الاستدلال يمكن أن يخطئ، ويمكن أن يغيب عنه وجه الاستدلال كما غاب عن عمر رضي الله عنه. وعجيب أنه ظل مهتما بهذه المسألة رغم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وإغلاظه، ظل طول عمره بعد ذلك إلى قرب مماته مترددا في المسألة، يوشك أن يقضي فيها بقضاء آخر غير ما يقضي به القضاة في زمنه وعلى ما قضى فيه أبو بكر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: أما آية الصيف فلأنها نزلت في الصيف. ومن هنا قسم بعض العلماء القرآن إلى صيفي وشتوي، يعني ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء، ولا فائدة من هذا التقسيم، وليس هناك يعني من فائدة إلا هذا الحديث في فهم معناه. أما أن هناك أحكام قد تبنى، معلوم أن آيات سورة براءة قد نزلت في شأن غزوة تبوك وأيضا نزلت في الصيف، ومعلوم أن غزوة الأحزاب كان فيها برد وقر وكانت في فصل الشتاء، والله أعلم وأعلم، وإن كان هذا مما لا ترتب عليه أحكام في هذا الباب. قال: وأما قوله إني إن أعش إلى آخره من كلام هذا من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له فيها في ذلك الوقت ظهورا يحكم به، فأخره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه، ثم يقضي به ويشيعه بين الناس. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحا، وتركهم الاستنباط من النصوص، يعني ليس كل شيء تحتاج إلى أن تسأل عنه نصا، إذا فتدبرت الآية وردت فيها الدلالة، ولو اتكلت على ما هو منصوص بالنص الواضح الصريح الذي لا يحتمل لما كفت النصوص في الدلالة على الحوادث النازلة. يقول: وقد قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة، لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها. لا يقصد بذلك استعمال القياس الإمام النووي رحمه الله، وإنما استعمال العموم والمفاهيم ولوازم الكلام وتدبر المعاني، وإنما قصد أيضا نفي كفاية النصوص الصريحة، أي التي لا تحتمل إلا وجها واحدا. أما تعميم هذا القول وهو أن النصوص لا تفي بعشر معشار الأحكام الشرعية فكلام باطل منكر. المقصود عند من يقول هذا توسيع دائرة القياس اتساعا كبيرا، والحقيقة أن النصوص تفي بما يحتاج إليه الناس، ولكن بوجوه مختلفة من الاستدلال، بالصريح والظاهر والمفهوم والعموم والإطلاق والتقييد وغير ذلك من أنواع الاستدلال التي يستدل عليها بالنصوص. فكلمة النصوص هنا المقصود بها النصوص الصريحة، كلمة أن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، المقصود بها النص الذي الواضح، كما قد يقول البعض: ائتني بدليل مثلا من الكتاب والسنة على بدعية كذا مثلا، يعني طبعا نجيب له نص منين هنا هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بدعة؟ هذا الكلام لا يمكن أن يستدل أن يعني أن يأتي بمثل ذلك فنحو هذا. وإلا فقلما تعوز النصوص عالما بها وبوجوه الاستنباط منها. الصحيح أن احنا نقول قلما تعوز النصوص عالما بها، يعني النصوص دائما عند العالم بها تستطيع الاستدلال بها وسوف يستنبط منها الأحكام فيما نزل من الوقائع. يقول فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء. الحمد لله. فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها والله أعلم. وقد اختلفوا في اشتقاق الكلالة، فقال الأكثرون مشتقة من التكلل وهو التطرف، فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه، ليس من الآباء والأجداد ولا من الأبناء والأحفاد، وقيل من الإحاطة، ومنه الإكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر، فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه قريبة من التي قبلها. وقيل مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قولهم كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها، ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته، والأول أقرب هو الثاني. واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال، أحدها المراد الورثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، فتكون الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة منصوبة على تقدير يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يورث كلالة يورث على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكرا كان الميت أو أنثى، كما يقال رجل عقيم أو امرأة عقيم، وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالا. يبقى ده اسم الميت والاسم الورثة. هذا الاختلاف لن يغير شيئا من الأحكام، وإنما الاختلاف في وجه الإعراب. اسم الوراثة طريقة الوراثة، أم أنها اسم للميت أم أنه اسم للورثة. يقول في كونه اسم للميت رجل كلالة، أي رجل ليس له والد ولا ولد، ممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، احتجوا بقول جابر رضي الله عنه إنما يرثني كلالة ولم يكن ولد ولا والد. والرابع أنه اسم للمال الموروث، قال الشيعة الكلالة من ليس له ولد وإن كان له أب أو جد، فورثوا الإخوة مع الأب. قال القاضي وروي ذلك لابن عباس وهي رواية باطلة لا تصح عنه، بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء. قال وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. الاختلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة على مسألة الوالد، هل يؤثر ويصبح الميت كلالة يورث كلالة إذا كان له أب أو جد وليس له ولد، أم الكلالة من لا ولد له ولا والد؟ قد ذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جد، هل الورثة كلالة أم لا؟ طبعا أيضا من وجوه الدلالة قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ودي من أوضح أنه لا يوجد أب، لأنه بإجماع العلماء لو كان الأب موجودا، فحتى مع الشيعة جعلوا الإخوة يرثون مع الأب، ولكن لا يقال هو ورثها، ورثها حاز المال كله، فهذا دليل على أن الأب ليس موجودا، بل دليل على أن الجد كذلك ليس موجودا، لأن من يورث الإخوة مع الجد يرى أنه لن يرث الأخ التركة كلها مع وجود الجد. قال وبعض اختلف العلماء في الورثة إذا كان فيهم جد، هل الورثة كلالة أم لا؟ فمن قال ليس الجد أبا جعلها كلالة، وده قول عمر وزيد رضي الله عنهم والجمهور، ومن جعله أبا لم يجعلها كلالة، وهذا هو الصحيح، أن الجد أب، وبالتالي فهو يحجب الإخوة، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال القاضي وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير العلماء، لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت. وقال ابن عباس لا ترث الأخت مع البنت شيئا، لقول الله تعالى ليس له ولد وله أخت، وبه قال داود. وقالت الشيعة البنت تمنع كون الورثة، كان قول الجمهور هو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، صريح في أن الأخت ترث مع ولود البنت. وقالت الشيعة البنت تمنع كون الورثة كلالة، لأنهم لا يورثون الأخ والأخت مع البنت شيئا، ويعطون البنت كل المال، وتعلقوا بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة أن توريث النصف للأخت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولد، فعدم الولد شرط لتوريثها النصف فرضا لا لأجل توريثها، يعني مبدأ التوريث نفسه مكترث بطريقة أخرى. إذا كان له بنت وأخت، فكما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فالبنت ترث النصف والأخت ترث النصف الباقي تعصيبا، إذا كانوا أختان ورثوا النصف الباقي تعصيبا إذا فأكثر، بخلاف ما إذا قلنا أنهن أصحاب فروض، فلو كانت صاحبة فرض لم ترث بالتعصيب، إنما متى ترث الأخت بالفرض؟ ترث الأخت بالفرض إذا لم يكن ولد، لا بنت ولا ولد ولا ذكر، لا ابن ولا بنت. قال وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كما ذكر عدم الولد، لما قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، لما قالش إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد زي ما بنقول، لم يذكر الأب كما ذكر عدم الولد، مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب، لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم فيرثون معها، يعني إذا ترك الميت أما وأولاد أم، يعني هم إخوة لأم، إخوة غير أشقاء من أمه، فالأم تأخذ السدس لوجود الإخوة، وإخوة الأم شركاء في الثلث رغم وجود الأم. قال وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي في آخر سورة النساء من كان من أبوين أو من أب عند عدم الذين من أبوين، وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها الإخوة والأخوات من أم في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، بإجماع العلماء أن هذا على معنى إخوة من أم. وثبت قراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه فهي قراءة منسوخة التلاوة باقية الحكم، إن في أول سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم، ف فلكل واحد منهما سدس. وأما في قوله تعالى إن امرؤ هلك آخر سورة النساء إن امرؤ هلك وليس إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت أي شقيقة أو من أب عند عدم الشقيقة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الأخ الشقيق يرث المرأة التي ليس لها ولد وكذا الأخ الأب عند عدم الأخ الشقيق. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ليس في الإخوة لأم وإنما هذا في الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب عند غياب الأشقاء. الله أعلم. قال مسلم حدثنا محمد قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا قال مسلم حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. عن البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. هذا قول البراء رضي الله تعالى عنه على اختلاف بين العلماء في هذا الباب. والذي يظهر أن المقصود آخر سورة أنزلت كاملة وربما قصد آخر آية أنزلت في آية المواريث. وإلا فالمشهور المعلوم أن آيات أخرى أنزلت بعد ذلك ومنها آيات الربا ومنها قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وربما قصد في سورة براءة بأنها أكملت بعض آيات منها بعد سورة النصر. وإلا فسورة إذا جاء نصر الله والفتح مشهور أنها أنزلت في منى في حجة الوداع في ذي الحجة من حجة الوداع. فيظهر أنها سورة كاملة أنزلت. ربما تممت بعض آيات من سورة براءة فقال البراء ذلك. عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. عن البراء قال آخر آية أنزلت يستفتونك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حا وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنا أولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا. في الرواية الأخرى ومن ترك كلا وليته. قال النووي إنما كان يترك الصلاة صلى الله عليه وسلم على الميت الذي لم يترك وفاء على الدين ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل على تغليظ أمر الدين وأن لا يستهين الإنسان بالدين بل ينبغي أن يكون مهتما بقضاء باحثا عن التخلص من تبعته أو يترك شيئا يقضى منه دينه. أما الذي يستدين ويهمل ويوسع على نفسه وعياله ويترك قضاء الدين ويخلف الوعد ويكذب في الحديث يعرف أن يعطي في الموعد الفلاني ولا يفي فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا غرم أثم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا مما يكون سببا في تعذيب صاحب الدين الذي لم يترك وفاء لدينه لأنه أخلف الموعد. وأما إذا كان قد أخذ ولم يعني يضيع ذلك المال وليس غرضه مجرد التوسع على نفسه في النفقة ولم يخلف موعدا وعجز لسبب خارج عن إرادته فإن الله يقضي عنه سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما ترك الصلاة على رجل فتحمل الدين بعض أصحابه أظن أبو قتادة رضي الله عنه فقال سأله بعد يوم أو يومين عن ذلك الدين هل قضيته فقال نعم أو أنه أخبره أنه قضاه اليوم فقال الآن بردت جلدته. هذا هم كبير لابد أن نهتم بيعني شأنه ولا يعني نهمل قضاء الديون. وكان كل من عليه دين في موعد معين حتى لا يكون مخلفا لابد أن يذهب إلى صاحب الدين في الموعد حتى ولو كان لا يرد وفاء الآن يذهب ويخبره أنه معسر وأنه لا يرد وفاء فيطلب منه أجلا للسداد ليس أنه يتركه ولا يظهر وينقطع عنه ويتغيب ونحو ذلك مما يترتب عليه فساد المعاملات بين الناس ويحتاج لذلك إلى الشيكات وإلى إيصالات الأمانة وغير ذلك لأنهم لا يحصل بين الناس وفاء في الموعد. إذا وعدت في موعد فلا بد أن تفي به وتجتهد حتى لا تكون من المنافقين إلا أن تعجز عجزا تاما. نسأل الله العافية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء قال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. حقوق العباد أمر شديد الظاهر أنها الحقوق المادية والمعنوية كذلك. نسأل الله العافية. إذا قال دينه علي وبرئت منه ذمة الميت فقد سقط من عليه لكن ليس سقوطا تاما لأن قوله الآن بردت جلدته دليل على أنه إنما يعني يرضى صاحب الحق بالوفاء. صاحب الحق له حق ولذلك تجده لو تأخر في السداد ونعم أصبح على فلان لكنه له مطالبة بهذا الميت يوم القيامة أخرت جعلت الأمر إلى غيرك وهذا الغير لم يفي فربما يطالبه يوم القيامة لتقصيره إذا كان قد قصر في الوفاء أو كان فرط في الموعد ونحو ذلك. قال النووي فلما فتح الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء. قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فرض كفاية وهذا قول الجمهور ونقل فيه الاتفاق ولو صح الإجماع لكان مخصصا لعموم خمس صلوات في اليوم والليلة أو يقال أن هذا أن صلاة الجنازة من جنس الدعاء وإن سميت صلاة لكن ليست من جنس الصلوات التي فيها ركوع وسجود فمعنى خمس صلوات في اليوم والليلة وقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع إنما هو في الصلاة ذات الركوع والسجود. قال قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يقضيه من مال مصالح المسلمين، وقيل من خالص مال نفسه، وقيل كان هذا القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وقيل تبرع منه، والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم. ظاهر الحديث فعلي، قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا دين أو ضياعا فعلي، ظاهره أنه واجب عليه عليه الصلاة والسلام. فالظاهر الوجوب وأنه كان من مصالح المسلمين. ما الفرق؟ الفرق أنه إذا كان من مصالح المسلمين كان الإمام الخليفة الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بأن يجعل جزءا من أموال المصالح، من أموال الفيء وخمس الغنيمة ونحوها، لسداد الديون عن من مات من المديونين. وجمهور أهل العلم وهو الصواب أنه لا يصح قضاء ديون الأموات من الزكاة، لأن هذا ليس من الغارمين، لأنه قد مات. الغارم حي، الميت لا يقبض، والزكاة لا بد أن يقبضها مستحقها، لا بد أن يستلمها، والميت لا ذمة له الآن حتى يقبض بها ولا يد، وبالتالي فلا بد أن يقبضها أحد. إن أحد من الورثة جعل الدين عليه، أو أحد حتى من الأجانب جعل الدين عليه، أصبح غارما، جاز أن يأخذ من الزكاة، لكن لا تقضى ديون الميتين من سهم الغارمين من الزكاة. إذن فهو من أموال المصالح كما سمعتم. قال اختلف أصحابنا في قضاء دين دين من مات وعليه دين، فقيل يجب قضاؤه من بيت المال، وقيل لا يجب. صح أنه إذا كان في بيت المال سعة قضي ووجب القضاء من بيت المال، وهذا يدل على خطر الاستدانة في زماننا، لأن زماننا ليس فيه بيت مال، ولا يدرى في أموال المصالح ما الساعة من الضيق. أعني أننا نقول أنه إن كان في بيت المال ساعة قضي من ديون الأموات، ونحن لا ندري، حيث هناك احتياجات كثيرة في مصالح بيت المال من أناس لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا مأوى، وهناك يعني مصالح متعددة في سبيل الله. قال وقيل، ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته، لا آخذ منه شيئا. هذا دليل على بطلان الضرائب على التركات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك مالا فلورثته، لا تستحق الدولة الإسلامية فضلا عن غير الإسلامية شيئا من تركة الميت، من ترك مالا فلورثته، وأما من لا وارث له فيرد ماله في بيت مال المسلمين إذا لم يوجد له وارث، فالمسلمون جميعا ورثته. واحتج به من يورث ذوي الأرحام، وامتنع الآخرون من ذلك لأنهم قالوا فإلى العصبة، الرواية الأخرى بدلا من ورثته فإلى العصبة من كان، فإلي عصبته، فليؤثر بماله عصبته، دليل على أنه عند ولود أحد من العصبة فلا يرث ذوي الأرحام شيئا. وأما الكلام على توليد ذوي الأرحام فهو عند غياب العصبة، والصحيح أن أولي الأرحام أولى من عموم المسلمين إذا لم يوجد عصبة، لأنهم أولى، هم أقرب، فهم كما قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وإن كان المقصود منها العصبات إلا أن هؤلاء دخلوا في عمومها، يعني المقصود الأول العصبات ذوي الأرحام زي الخال والعمة والخالة وابن الخالة ونحو ممن يدلي الميت بالإناث. قال وإن كان له مال فهو لورثته لا أخذ منه شيئا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين. قال وإن ترك دينا أو ضياعا، الضياع هو من يضيع، أولاد يضيعون، فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤونتهم. الدولة الإسلامية عليها أن ترعى عيال من مات وليس له مال، من ترك ورثة يضيعون من أولاد صغار أو إناث لا قدرة لهن على العمل أو رجال كبار عاجزون عن العمل فلا بد أن تلي أمرهم الدولة الإسلامية، لأن الخليفة والحاكم المسلم في مقام أداء واجبات التي كانت واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان، في رواية دينا أو ضيعة، في رواية من ترك كلا فإلينا. أما الضياع والضيعة المراد عيال محتاجون ضائعون. قال الخطبي الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر، أي ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع، أي لا شيء لهم. والضياع في الأصل ما ضاع، ثم جعل اسما لكل ما يعرض للضياع. وأما الكل قال الخطبي غير المراد به ها هنا العيال، وأصله الثقل، منه قوله تعالى وهو كل على مولاه، ثقل حمل على مولاه لا يأتي بخير. معنى أنا مولاه أي وليه وناصره، الله أعلى وأعلم. كما ذكرنا كتاب المواريث يحتاج إلى مراجعة كتب المواريث وكتب الفروع الأوسع، كتب السنة عموما لا تفي ببيان أحكام المواريث، لأن أحكام المواريث بينت في الكتاب أكثر من بيانها في السنة، ولذا لا بد من الجمع بين الكتاب والسنة وإجماع العلماء فيما أجمعوا عليه. قال كتاب الهبات حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتريه، وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيه. عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه فيأكله. عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يأكل قيئه. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. قال النووي كتاب الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. قوله كراهة، أولا قول النووي كراهة شراء الإنسان هذا خلاف الظاهر، ظاهر الحديث التحريم، وكما قال هو في الباب الذي بعد باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، إنما حمل هذا الحديث على الكراهة على التحريم لأنه ظاهر النهي، فلماذا جعله هنا على الكراهة مع أن ظاهر الأحاديث التحريم؟ وكذلك يعني التمثيل واحد، لا تعد في صدقتك والعائد في صدقتك كالكلب يعود في قيئه، وهو جعل هذا دليل التحريم، فلا فرق بين الأمرين. الصحيح أن يقال تحريم شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، هو نفسه لا يشتريها، لكن يجوز لذلك الشخص أن يبيعها لآخر، لا حرج عليه في ذلك إذا كانت المصلحة في أن يبيع هذه الهبة. أما أن الهدية لا توهب كما يقول البعض، الهدية لا تهدى أو لا تباع، فهذا كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قول ولا قياس ولا قول عالم، بل إذا ملكه هذه الهبة فهي ملك له يتصرف فيها كما شاء. قوله حملت على فرس عتيق معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، والعتيق الفرس النفيس الجواد السابق الذي يسبق غيره. قوله فأضاعه صاحبه أي قصر في القيام بعلفه ومؤونته، كان رجلا فقيرا ليس يجد ما يطعم به الفرس كفايته، فكان ما حصل من ضعفه وهزاله حتى بيع بثمن رخيص. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، يقول هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه، وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة. وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال جماعة من العلماء النهي عن شراء صدقته للتحريم، وهذا هو الصحيح أنه للتحريم لعدم الصارف ولو كان من ثالث، فضلا عن يقال لا كراهة فيه، بل الصحيح أنه منهي عنه وظاهر النهي التحريم ولو كان من ثالث. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر منهم رجل اشتراها بماله، فهذا عام، وأحاديث النهي عن العود في الهبة والصدقات خاص، فهذا رجل اشتراها بماله ليست عين صدقته، يشتري بماله من الفقير الذي تصدق عليه ويشتري خلاف الصدقة التي تصدق هو نفسه بها على الفقير. يعني الغني يمكن أن يشتري بماله صدقات الناس الآخرين، أما هو فلا يعود في، فلا يجوز له أن يعود في صدقته. إذا اشتراها فقد عاد في صدقته، وهذا محرم على ظاهر الأحاديث. قال: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله، يقول: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضها، وهو محمول على هبة الأجنبي. العجيب أنه نفس الأمر ثابت، قال: لا تبتعه ولا تعود في صدقتك، فإن العائد في صدقتك الكلب يعود في قيئه، وسمى الشراء عودا. يبقى أنا لا أدري ما وجه يعني التفريق، إلا أن المذهب كذلك. اللهم اغفر لنا. نعم، اشترى ايه؟ الجمهور على اشتراط القبض في ذلك، أنه إذا أقبضها، وأما قبل ذلك فلا يرون هذا رجوعا، مع أن هذا فيه نظر. إذا كان قد صرح الموهوب له بالقبول، فإن التصريح بقبول الهبة بمنزلة القبض في هذا الباب. والصحيح أنه لا يجوز أن يعود في هبته بعد أن يقبضه الموهوب له، أو بعد أن يقبل الهبة بقوله قبلت. وإن كان الأغلب الأعم في الهبات أنها لا تتم بصيغة الإجاب والقبول، بل الأغلب العام أنه يؤتيه إياها فيقبضه، لكن يمكن أن يقع ذلك أحيانا، من أن يخبره بأنه له عنده كذا، فلو قال قبلت فقد أصبح الملك منتقلا من الواهب المهوب له. فعموم الأحاديث تدل على عدم مشروعية وعدم جواز أن يقبض، أن يرجع فيه. الهبة، لا، الصدقات من ضمن الهبات، عقود من لا يراد بها المعاوضة، ولكن الهبة يمكن أن تكون لغني والصدقة تكون لفقير أو مسكين. ها؟ الورثة؟ لا، ما ورثه لا نزاع فيه، هو لم يرجع فيه لأن الشرع هو الذي رد عليه ذلك. لو أرث، لو وهب مثلا لأخيه ثم مات أخوه وكان هو وارثه فردها الميراث عليه، هذا ليس فيه أي حرج، لم يأخذ هو ولم يرجع، وإنما الشرع الذي رد إليه هذا المال. يقول: هذا محمول على هبة الأجنبي، أما إذا وهب الوالد لولده وإن سفل فله الرجوع فيه، كما صرح به في حديث النعمان بن بشير، مع أن حديث النعمان هو في هبة فيها جوز الذي سيأتي، ولكنهم لما حملوه على كراهة التنزيه مع أنه ظاهره التحريم، جعلوا هذا دليلا على أن الوالد يمكن أن يرجع فيما وهب لولده. وقد ثبت وقد رويت في ذلك أحاديث صريحة في أنه العائد في ذلك الكلب يعود في غيره، في بعض الروايات قال: إلا ما وهب الوالد لولده، ويستثنى من ذلك أيضا: إلا ما أريد به الثواب. والصحيح أنه للوالد أن يرجع، لأن الولد في ملكه الذي هو من قبل نفسه هو لأبيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فيجوز للأبي أن يرجع في هبته، لأن ولد فيما وهب لولده، لأن ولده كما ذكرنا لأبيه، ولده له، أنت ومالك لأبي. فإذا كان هذا فيما كان من كسب الولد فهو بالأولى فيما وهب الوالد لولده. وأما الهبة التي يرد بها الإثابة، أي يرد بها أن يرد مثلها، فهذا فيه نوع معاوضة، وإن سمي هبة، لكن تسمية هبة يؤثر في التوسعة في صفة الإثابة والوقت الذي يثاب فيه، ولا يلزم من ذلك معاوضة وقتية، بل تكون الإثابة ربما بعد حين غير محدد، وهذا لا يصح في عقود المعاوضات. يعني عقد المعاوضة به على سبيل المثال لابد أن يكون إما يداً بيد وإما محدد المدة. وأما بالنسبة إلى عقود الهبات حتى ما يراد بها الإثابة، أي هي نوع معاوضة ونوع هبة، اللي زي ما في عرفنا ما يسمى في الأفراح بالنقطة، إنما يجعلون هذه النقطة هبة مشروطة سوف يرد مثلها عند الفرح المماثل وفي أقرب مناسبة أو في عدة مناسبات آتية، وعندهم أن هذا ليس له وقت محدد، ولكن يرون أنه إن لم يفعل استحق أن يطالبه. والصحيح ربما كتبوا ذلك، والصحيح أن هذا صحيح، وأنه إن لم يفعل له أن يطالبه، لأن المرء أحق بهبة ما لم يثب منها، حديث حسن في مجموعه، المرء أحق بهبة ما لم يثب منها، ما لم يعوض منها، فإن أثابه قدر ما وهب إياه أو زيادة أجزأ عنه وليس له أن يرجع في غير ذلك. بمنزلة الدين، الهبة التي يراد بها الإثابة بمنزلة الدين. قال: ولا رجوع في الهبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام، هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم. هذا مصادمة للأحاديث، يقول يرجع كل واهب إلا الولد، لا، بل يرجع الوالد فيما وهب لولده، ولا يرجع أحد إلا ما كان من هبة الثواب كما ذكرنا. كلمة الثواب يعني الثواب في الدنيا، الإثابة في الدنيا. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، قالوا هذا هو الربا الحلال، هو الهبة يراد بها الإثابة، مش الثواب عند الله يراد بها الرد في الدنيا بالقيمة. وجه التحريم في الحديث الذي خالفه الحنفية فقالوا يجوز الرجوع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. فمن، وهذا دليل على أن كل من شبه تشبيها مكروها فهذا ذم ووعيد، فمن شبه بالحمار مثلا ومن شبه بالكلب فهذا يدل على تحريم ما الفعل الذي استحق به التشبيه، فإن الله ذم اليهود على عدم علمهم بما عندهم من التوراة، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فبئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فلأنهم كذبوا بآيات الله ولم يعملوا بها. فكذلك كل من كذب بالقرآن وكل من لم يعمل بالقرآن ولو كان حافظا له مثله كمثل الحمار. وكذا في الإعراض عن الدعوة إلى الله، قال: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. فالمعرض عن التذكرة شبه بالحمار، وهذا دليل على تحريم الإعراض عن ذلك، ذكر بما وجب عليه فامتنع فأعرض، ترك العلم الواجب عليه، ترك التذكر الواجب عليه، هذا في الواجبات. أقول قولي هذا واستغفر الله.